والفرات اللي هو في سوريا مش في العراق، قسم موجود في سوريا لأن الملاحم كلها موجودة في الشام. فلما يأخذ العراق حياخذ دمشق، لذا جزء من العقيدة الدينية التي يقاتلون من أجلها، هم عايزين يمكن له، ولن يمكن لهم إلا إذا ظهر الدجال. والدجال كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم محبوس في الشام، محبوس في الشام، ورآه تميم الداري وكلمه وأصحابه في قصة الجثاث المعروفة في صحيح مسلم. والدجال خاطبهم وقال يوشك أن يؤذن إلي فأخرج. فدول بيمهدون السر. طب إيران ايه بقى دخل ايران في الموضوع من ناحية دينية عند اليهود؟ في صحيح مسلم من حديث انس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال 70,000 من اليهود، من يهود اصبهان، عليهم الصيالسة، طيلتان ثياب غير مخيطة انما توضع على الكتفين والجسم يتلف بيه،